الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز رفع الصوت في القراءة في المسجد إذا لم يوجد أحد؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والأدلة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالقراءة إنما علة ذلك أي أن الإنسان إذا رفع صوته بها أنه يؤذي من غيره من إخوانه المؤمنين ممن معه في المسجد، فإنهم ما بين مصل وذاكر وتال للقرآن، فلا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته إذا كان في رفع الصوت إيذاء للغير. وبناء على ذلك نعلم أنه إذا كان الإنسان في المسجد لوحده فله أن يرفع صوته بالقراءة، لا بأس بذلك، وله أن يرفع صوته بالذكر، وله أن يرفع صوته بمراجعة الأحاديث إذا كان من طبيعته مراجعة الأحاديث في المسجد، أو رفع صوته بقراءة شيء من الكتب، لا بأس بذلك، لأن العلة منتفية، فحيث انتفت العلة انتفى المنع. فإذا كان لوحده في المسجد فلا بأس أن يرفع صوته بشيء من ذلك، والله أعلم.